إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أن بينا في لقاءين سابقين أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف أمة الإسلام وانهزامها بين الأمم، والتي تتمثل في الإعراض عن حكم الله جل وعلا والجهل بأحكام الدين ومحاسن الشريعة والهوة الواسعة أو الفجوة الواسعة بين ما نعلمه وما نعمله، والاستهانة بالذنوب والمعاصي، والإعجاب والتبعية المطلقة والتقليد الأعمى لأعداء الله عز وجل وأعداء الإسلام، وتضييع فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واليأس والقنوط، والفرقة والاختلاف التي أدى إليها وأشعل نارها البغي والتنافس على حطام الدنيا وشهواتها الفانية، ثم ظهور البدع واختلاف المفاهيم والتصورات، ثم التعصب المذموم لشخص أو حزب أو جماعة أو نظام أو لون أو جنس أو غير ذلك. وإذا كانت أمة الإسلام تريد أن تنهض من كبوتها وتستعيد ما ضاع من كرامتها وعزتها، فلا بد لها أن تتلافى هذه الأسباب وغيرها مما أوهمها وأضعف شوكتها وجرأ غيرها عليها. ثم عليها بعد ذلك أن تسعى جاهدة في تحصيل أسباب عزها وكرامتها ومجدها، والتي يأتي في مقدمتها التمسك الجاد بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعملا على ما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فإنه ما من شك في أن الفلاح كله والخير كله والصلاح أوله وآخره إنما يكون بالتمسك الحقيقي وليس الشكلي، التمسك الحقيقي الجاد بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيمهما في جميع المجالات لإصلاح الحياة وإصلاح النفوس. قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يقول صاحب الضلال يرحمه الله: وهذا تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا على الله الحق، أن يقولوا الحق ودرسوا ما فيه، ثم هم لا يتمسكون به ولا يعملون به ولا يحكمونه في حركاتهم وسكناتهم وتصوراتهم ولا في سلوكهم وحياتهم. يتبين هذا بمطالعة الآيتين السابقتين على هذه الآية، حيث ذكر الله عز وجل في آية منهما صفة نفر من بني إسرائيل من بعد نبي الله موسى صلى الله عليه وآله وسلم، ورثوا الكتاب علما لا عملا، واتخذوه تراثا لا مدراسا، وافتخروا بالانتساب إليه وأنهم أهل كتاب، ثم أعرضوا عنه وتهافتوا على أعراض الدنيا الزائلة، حتى وإن دفعتهم إلى تجاوز حدود الله جل وعلا متعلقين بمغفرة الله وأنه سبحانه رؤوف رحيم. قال الله جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم قال: والذين يمسكون بالكتاب. فصفة هؤلاء الخلف أنهم ورثوا الكتاب ودرسوه، ولكنهم مع الأسف الشديد لم يتفاعلوا معه ولم تتأثر به قلوبهم ولا سلوكهم، لم يتفاعلوا مع ما درسوه ولم تتأثر به قلوبهم ولا سلوكهم. شأن العقيدة حين تتحول إلى علم يحفظ أو شعارات تدرس، وهل آفة الدين إلا الذين درسوا الكتاب دراسة ولم يتخذوه منهاجا وعقيدة ولم يترجموه إلى واقع حي في دنيا الناس؟ والله ما آفة الدين إلا في هؤلاء درسوا القرآن دراسة نظرية وعرفوا من أحكامه وآدابه وأخلاقه الكثير والكثير، ثم لم يترجموا هذه الدراسة إلى واقع حي في دنيا الناس. والدراسة لا تجدي إذا لم تخالط القلوب ولم تؤت ثمارها عملا صالحا وسلوكا قويما. وأرجو أن يحفظ هذا، العلم والدراسة لا تجدي ما لم تخالط القلوب وتؤت ثمارها عملا صالحا وسلوكا قويما. هذا صنف من الناس. وصنف آخر درسوا القرآن، درسوا الكتاب ليعملوا به ويصدروا عنه ولا يفارقونه في صغيرة أو كبيرة. أولئكم الذين عناهم الله تعالى بقوله والذين يمسكون بالكتاب. وتأمل معي أخي المسلم هذه اللفظة يمسكون، فإنها تصور مدلولا، فإنها تصور مدلولا يكاد المرء يراه أو يحسه. إنها صورة القبض على كتاب الله عز وجل بجد وقوة وصرامة، وهي الصورة التي يحب الله عز وجل أن يؤخذ بها كتابه ولا يرضى غيرها. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، وهي الصورة التي يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤخذ بها سنته. عضوا عليها بالنواجذ، إنها سورة الجد والقوة والصرامة التي تنافي التميع والاستهتار، وتنافي أن يكون فساد الواقع مبررا لارتكاب الآثام أو فتح باب الرخص المهلكة أو التقصير في حق ذي الحق. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وتأمل معي أخي للمرة الثانية بداية الآية ونهاية الآية، الذين يمسكون بالكتاب في أولها والمصلحين في آخرها، فهل من علاقة بين بداية الآية وآخرها، بين الذين يمسكون بالكتاب وبين المصلحين؟ أجل، أوثق علاقة وأوفضها. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالاستمساك الجاد بكتاب الله عز وجل ومنه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعملا، وإقامة الشعائر التعبدية المشار إليها بأهمها وأجلها وأعظمها مكانة، الصلاة، هما طرفا المنهج الرباني لإصلاح النفوس وإصلاح الحياة. فكأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن التمسك الجاد بكتابه العزيز عقيدة وعملا، وإقامة الشعائر تعبدا لله جل وعلا، هما أداة إصلاح المجتمع، إصلاح الحياة وإصلاح القلوب. وما تفسد الحياة إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني أو أحدهما أو التقصير فيهما أو في أحدهما. ما تفسد الحياة إلا بهذا، إلا بترك طرفي هذا المنهج الذي جعله الله وسيلة صلاح الحياة وصلاح النفوس، ووعد سبحانه أنه لا يضيع أجره على المصلحين. ما تفسد الحياة إلا بترك طرفي هذا المنهج، الاستمساك بالكتاب والسنة وإقامة الشعائر التعبدية أو أحدهما، أو التقصير فيهما أو في أحدهما. إنه منهج الله تبارك وتعالى لإصلاح النفوس وإصلاح الحياة، وما يعدل عن هذا المنهج ولا يستبدل به منهجا آخر إلا الذين حقت عليهم الشقوة وحق عليهم عذاب الله جل وعلا. لا يستبدل بهذا المنهج منهجا آخر ولا يرضى بغيره إلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم عذاب الله جل وعلا. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وما عداهم فليس بمفلح، يؤكده قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: أما بعد فيا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول الله، يوشك أن يأتي رسول الله يعني ملك الموت، يوشك أن يأتي رسول الله فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، فاستمسكوا به وخذوا به. قال زيد: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي ثلاثا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: المقصود بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث هم أهل العلم منهم، العالمون بسنته، المطلعون على طريقته، العارفون بحكمه وحكمته. فكانت السنة التي نقلها هؤلاء وتمسكوا بها هي المقصودة أصلا ورأسا، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد الثقلين. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: سماهما أي الكتاب والسنة ثقلين، لأن الأخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيل إلا على من يسرهما الله عز وجل له. ويقال لكل أمر خطير نفيس ثقل، فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما. يؤكد هذا لفظ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنصوص في هذا المعنى لا تكاد تحصر، وتقدم ذكر أكثرها بما يبين لنا حقيقة التمسك بالكتاب والسنة. إنه التفاعل مع نصوص الكتاب العزيز والسنة المشرفة، والتأثر بها والاستجابة لها على الفور دون تسويف أو تلكؤ أو أماني باطلة أو غير ذلك. التمسك الذي أظهره لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتابعوهم بإحسان. يسمع أحدهم الآية فإذا به يبادر إلى تنفيذ ما سمع، يسمع أحدهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيأتي على الفور ويقول: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، فهو صدقة لله ورسوله. ويأتي الآخر ويقول: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي لسهمي الذي هو بخيبر، فهو صدقة لله ورسوله. يسمعون قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإذا به يأمر خادمه أن يريق دينان الخمر على الفور. ونحن في أيامنا كثيرا ما نسمع تعلل القوم بعدم قدرتهم على ترك السجائر، وهل الغرام بالسجائر والدخان كغرام القوم بالخمر التي كانوا يتعاطونها أكثر مما نشرب نحن الماء في هذه الأيام؟ يسمع أحدهم قول الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيحبس نفسه في بيته ويقول هو من أهل النار، كان يرفع صوته على رسول الله. بأي لفظ كان يرفع صوته؟ ولأي غاية كان يرفع صوته؟ كان يرفع صوته بالقرآن والسنة مبلغا دين الله عز وجل. ولكنها الحساسية المرهفة والتفاعل الفوري مع آيات الله، فإذا بالبشرى تأتيه من رسول الله عندما علم خبره بل هو من أهل الجنة. يسمع أحدهم أو يسمعون قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فينطلقون يخبرون أزواجهم بما نزل من الذكر الحكيم، فإذا بالاستجابة الفورية على حد تعبير أم المؤمنين عائشة: فأصبحنا الخبر بعد العشاء الآخرة والفعل في الفجر، فأصبحنا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متلفعات بمروطهن فأن على رؤوسهن الغربان. أمثلة يطول المقام إن أردنا حصرها. يسمعون حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فيأتي أحدهم بكل ماله تاركا أولاده لله جل وعلا، ويأتي الآخر بنصف ماله، ويجهز الثالث جيشا بأكمله، ويحفر بئرا ينتفع منها المسلمون. يسمع أحدهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول بخ بخ، ثم ينظر إلى ثمرات في يده ويقول: لئن حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، فيلقي بها ويقاتل حتى يقتل. يسمع أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدما انصفى المنبر: اجلسوا، أو قال: أيها الناس اجلسوا، فيجلس عند باب المسجد، لم يتقدم خطوة واحدة، لأنه سمع الأمر حتى أتاه النداء: أقبل أو تقدم يا ابن مسعود. يسمع أحدهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، ثم يطرح هذا الخاتم من الذهب، فيقال للرجل: خذ خاتمك انتفع به، بعه أو ألبسه إحدى نسائك أو بناتك، فيقول: لا والله ما كنت آخذه، وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمثلة ووقائع يطول المقام إذا أردنا حصرها. أما تؤثر فينا هذه المواقف؟ كم قلنا وكم بحت أصوات الدعاء: هذا منكر، وتلك بدعة، وهذا حرام، وهذا باطل، ولا حياة لمن تنادي. اللي في إيده ذهب في إيده ذهب، اللي بيشرب سجاير بيشرب سجاير، اللي بيعمل مياتم بيعمل مياتم، اللي بيعمل أفراح بيعمل أفراح. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. كم قلنا وحذرنا من النوم عن صلاة الفجر: ولا حياة لمن تنادي. وعلى ذلك فقس. لماذا؟ لأنه تمسك وهمي، تمسك نظري، إنجاز التعبير، يعني إنجاز التعبير إن فيه تمسك أصلا، ولكن التمسك كما قلت هو الانفعال أو التفاعل الفوري مع آيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذي فيه الصلاح وفيه الهدى، وهو الذي لا يضيع الله عز وجل أجره على المصلحين. ومن لازم هذا السبب محاربة البدع، والحذر والتحذير منها ومن أهلها، وعدم الغفلة عنها أو التهاون بشأنها، فإن الغفلة عن البدع تجعلها تنتشر كانتشار النار في الهشيم، ويضوء بإثم انتشار البدع من سكت عنها أو زعم الإصلاح بخلاف منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن غرر وصايا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه تلك التي أوصى بها أحد إخوانه قائلا: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله جل وعلا، والاقتصاد في أمره، ولزوم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده، إلى أن قال: فعليك بلزوم السنة، فإنها بإذن الله لك عصمة، فإن السنة إنما سنها من علم بأن الخطأ والزلل والعمق والتعمق في خلافها. فارض لنفسك بما رضي القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. ومن كلماته التي كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرددها دائما ويعجب بها: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يشير إلى قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتفرع عن هذا السبب من أسباب عزة المسلمين والنهوض بهم من كبوتهم أمران فرعيان: الأول الأخذ عن العلماء الراسخين في العلم المشهود لهم بصلاح المعتقد وسلامة المنهج، والالتفاف حولهم والصدور عن آرائهم دون الأخذ عن غيرهم، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الناس مع الأسف الشديد يأخذون اليوم دينهم ممن؟ من التلفاز، من الجرائد، من الممثلين، من فلان، من علان، دون أن ينظروا في سمته. يتحدث عن السنة وهو يحلق لحيته، فأين السنة التي التزم بها؟ يتحدث عن آيات الكتاب العزيز ثم يؤولها تأويلا لا يقبله عقل ولا يرتضيه شرع، ثم يقول ضعف رقبة علم واطلع سالم. أبدا. ولكن إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول صاحب رسائل الأصلاح: إن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أمانة رجالها فيما ينقلون ويروون ويفتون. فمن تكلم في الدين بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. وما أكثر هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون كلام الله جل وعلا، والناس أسمع لهم من سماعهم لربهم ونبيهم. فها نحن أولى في السنوات الخداعة التي تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنطق الرويبضة فيها التافه، يتكلم في أمر العامة وفي أخص أمور الإسلام. واحد ينكر الشفاعة، الثاني ينكر عذاب القبر، الثالث ينكر الحجاب، وهلم جرى في سلسلة تحت مسمى التنوير، وهو في الحقيقة تضليل وألقاب وأوصاف: مفكر إسلامي، مستشار، دكتور، وهلم جرى. والناس يتبعون هذا البريق، أو يأخذ بريق الألفاظ والألقاب أبصارهم، فإذا هم كالأعمى يسير خلف قائده ولو رداه في حفرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الأمر الثاني: إعادة النظر في تاريخ المسلمين المجيد، لا من باب التسلية والمواساة والتواكل، ولكن من باب شحذ الهمم وتقوية العزائم، ومعرفة كيف كان المسلمون الأوائل أقوياء حسيا ومعنويا، وكيف كان اعتزازهم بدينهم وتمسكهم به. اهتدوا بالله عز وجل فلم يضلوا، واعتزوا بعزته فلم يذلوا، واستغنوا بغناه سبحانه فلم يفتقروا. نصروا الله جل وعلا فنصرهم، واعتزوا بدينهم فأعزهم الله عز وجل به، صدقوا ما عاهدوا الله عليه فرضي الله عنهم وأرضاهم ومكن لهم. فهل من معتذر؟ بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السبب الثاني من أسباب عزة المسلمين بعد تمسكهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على النحو الذي بينا حقيقته، التفاؤل والقطع بأن النصر للإسلام وأن المستقبل لهذا الدين وأن الله عز وجل ناصر المسلمين ولو بعد حين رغم أنف الكافرين والمشركين والعلمانيين. وهذا ما صرحت به النصوص الكثيرة التي تدل دلالة واضحة على صدق ما قلنا وتبشرنا بأن المستقبل لهذا الدين. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تاما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. وأصرح منه ما رواه مسلم أيضا وغيره عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى، أي جمع وضم لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وفي مسند أحمد وغيره من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر، أي الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر، لا بيت في قرية ولا مدينة ولا بدو ولا حضر، إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر. ولما جاء خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نالهم من أذى المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. خبرني بربك في هذه المرحلة الحرجة، أشد مراحل أو المراحل التي تعرض لها المسلمون من الإيذاء والاضطهاد والتعذيب، وهم يطردون في شعاب مكة ولا يجدون ما يسدون به رمقهم، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يشحذ الهمم ويقوي العزائم، ولكن ليس بالأمان والأحلام ولكن بالعمل. فلا بد أن يتخذ المسلمون وسائل القوة التي تعينهم على قهر أعدائهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، كما أخبر بذلك عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتب، إذ سئل: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل، يعني قسطنطينية، تفتح أولا. هذا الفتح الذي تم بعد أكثر من 800 سنة بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم به، وسيتم الفتح الآخر بإذن الله ولتعلمن نبأه بعد حين. هذا السبب من لازمه عدم اليأس والقنوط، عدم اليأس والقنوط، لأن ذلك مما يضعف العزائم ويشعر المرء بهزيمة نفسية ربما لا تفارقه حتى يهزم بالحقيقة. فالواجب على المسلم أن يغلق عن نفسه أبواب اليأس والقنوط بأحكم الأقفال وأوثقها، وأن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يستشعر دائما وأبدا معاني الآيات المرهبة والمحذرة من اليأس والقنوط. لا تقنطوا من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعليه في نفس الوقت أن يتذكر المبشرات بحصول اليسر بعد اليسر، بحصول اليسر بعد العسر، والفرج بعد الكرب، كما قال الله تعالى: إن مع العسر يسرا. وقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تخيل الرسول والمؤمنين يتعجلون النصر لما نزل بهم من كرب، وعندئذ: ألا إن نصر الله قريب. والحذر، كل الحذر من تهويل شأن العدو وإظهاره بصورة الغالب الذي لا يهزم أبدا، فإن هذا يؤدي إلى الشعور بل عدم التفكير بالنصر ولو للحظة واحدة. وهذا من الخطورة بمكان، لأنه كما قلت يصيب المرء بهزيمة نفسية، وشتان بين هزيمة حسية وهزيمة نفسية. فالهزيمة الحسية تزول بزوال وقتها، أما الهزيمة النفسية فإنها تبقى أبدا مع أصحابها. انظر إلى هذان الموقفين. موقف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وموقف من أمة موسى صلى الله عليه وآله وسلم. موسى صلى الله عليه وسلم دعا قومه أو انتدبهم لدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وما دام الله قد كتبها لهم فهم داخلوها لو صدق حسهم وقوي يقينهم. ولكن من تخاطب؟ تخاطب بني إسرائيل. قالوا إيه؟ الهزيمة النفسية بوصف أضفوه على عدوهم: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، هذا وعد الله. ولكن أنى لهؤلاء أن يستجيبوا لنصح أو يسمعوا لموعظة؟ لم يلقوا بالا للرجلين، وإنما قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هزيمة نفسية، جبارين. كيف نواجه جبارين؟ كيف نواجه أمريكا بما عندها من الحضارة والتكنولوجيا والآخر، وننسى آيات الله؟ هذه أمريكا صاحبة الجلالة كما يقولون، التي لا يشق لها غبار ولا يرد لها أمر، تصاب في أشرف ما لديها، فلا تعرف الضربة قبل أن تأتيها، ولا تدفع الضربة إذ جاءتها، ولا تعرف على وجه اليقين إلى اليوم من ضربها. هذه أمريكا. وللأسف الذعر والرعب ما زال يملأ قلوبنا من أمريكا. والله عز وجل يرينا الآية تلو الأخرى. لماذا؟ لأن هزيمة نفسية أصابتنا كما أصابت قوم موسى من قبل: إن فيها قوما جبارين، فلا قبل لنا بمواجهتهم. على العكس من ذلك، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما أصابهم من قرح يوم أحد فقدوا 70 قتيلا من خيارهم وجرح منهم 70، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هيا نتتبع القوم. فإذا بهم يخرجون على الفور، وإذا بأبي سفيان يرسل إليهم من يخذلهم ويبعث الرعب في قلوبهم، ولكن هيهات، أنت تخاطب من؟ إن زلوا مرة فلن يزلوا أخرى أبدا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنتيجة انقلبوا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، والله ذو فضل عظيم. فأقول: الواجب على المسلم ألا ييأس من روح الله، وألا يهول من شأن أعداء الله، بل عليه أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن يأخذ بالأسباب التي في طوقه لمواجهة أعداء الله، وعندئذ لن يتخلى الله عز وجل عنه، فهذه سنة الله عز وجل في خلقه. وأرجو أن أستكمل الحديث بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن ينصر